انتظاركم قد ينوم سبقت، لأن كل جزء يقع بعد هذه السنة فهو قبل موته، فيقع في الحال. ولهذا قال انتصارا قبل موته صدقت في الحال. طيب، وعطفه معه او بعده، يعني فلقت. اذا قال انتظاركم بعد موته ماته، والسبب لانها كانت في موته لا نفيه. وكذلك لو قال معه فانه لا يقع الصلاه، وذلك لان البينونه في الموت اقوى من البينونه في الصلاه، فكان الحكم للاقوى وهو الموت. فعلى هذا لا يقع الصلاه. نعم، ولا يقع ثم معه بعد. طيب، اذا قال انت طالق قبيل موته، نعم انت طالق قبيل موته تطلق قبل موته بقليل، وإن قال يوم موته طلبت في أوله اليوم الذي يموت فيه. ثم قال فصل، وإن قال أنت طالق انصت. قبل ما تقولنا تطلق في الحال، ما في أحكام قبل موته، إذا ما عرفنا أنها قد طلقت قبل موته. وكذلك يوم موته إذا ما تبين أنها طلقت في ذلك اليوم، ما تبين إلا بعد الموت. يتبين إنسان قطعية تبين أنه جامع امرأة رجل، وإن كان دائما تبين أنه جامع امرأة دائما، ولكنه لا يجوز له أن يجامع. إذا قال قبيل موته، لأن كلتا التمرين تحتمل أن تكون قبيل موته. ما طلقت، ما طلقت، يجب عليه النفقة، ولا يجب له أن يجامع أو يصل عليه. هذا إذا كان صلاته دائما، ويجب عليه النفقة إن كانت حاملة، إن كانت حاملة بالبعين الفقر. وكذلك إذا لم تكن حامل لأن الأصل فقر النساء. وهذه المسائل العلماء يذكرونها على سبيل التمرين، إلا في الغالب أنها ما تقع. نعم، هو إذا قال قبيل موته يمكن الاتهام بالحرمان، ولكن مع ذلك مسألة العرض ما تنعمل. لكن إذا كان الطلاق بائنا فإنها على خلاف مثلا العده، هل تعتد عده الوفاه وعده الصلاه. فصل، اذا قال انت طالق انطر، انت طالق انطر يعني بالطياره، لا طياره لكن انطر في بنفسك فانت طالق. تطلق امره لان هذا المستحيل، والمعلق ارض المستحيل مستحيل. ولهذا قال في قول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وقار القار كاللبن الحليب. قالوا هذا قد يكون في أمهاتي. السبب أن الغراب لا شيء، ما يمكن أن يصل، والقار الأسود لا يمكن أن يصل. فتعليق المستحيل مستحيل. فإذا قال عن كفارة من ترسل قلنا لا، أنت طالق إن صعدت السماء. ويريد السماء سمع معروف، تطلقوا لنا ما تطلق، لأن هذا شيء مستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. أو أنت طالق إن طلبت الحجر ذهبا، تطلق ما تطلق، لأنه لا يمكن أن تطلب الحجر ذهبا. ونحوه من المستحيل لن تقدر. قال الشرط مثل ان يقول ان ضربت انت او جمعت بين النقيضين او شاء المجلس او شاءت البهيمه. ان جمعت بين النقيضين ما تقدر، مثل جماعة بين الإنسان السواد والبياض، ما يمكن تجمع بين السواد والبياض، لأن السواد والبياض ضدان لا يجتمعان. أو قال أنت طالق إن جمعت بين الحركة والسكون، وهذا من نقضان ما يمكن تقول. فالمهم إذا علقه على شيء مستحيل لم يقع الصلاة، والتعليل لأن المعلق على المستحيل مستحيل. طيب نعم، هل من الضدان الضدان لا يجتمعان ولا يجتمعان، والنقضان لا يجتمعان ولا يجتمعان. أن يكون الشيء أقوى أبدا كيف تجمع التعليم؟ ما إذا كل ضرورية أجل يكون أكثر خالصا ولا أبدا يكون لا، إذا أن يكون أجل خالصا وأسود خالصا ما يمكن بالجمع. ها؟ ما يمكن يكون لا يمكن هذا هناك، لأنه ربما نتلف عدد الطلاق وهو لا يجب أن يطلق. يقول أنت طالق المنطلق جاء أن يقع هذه، والله لا تكريم ما طلق، نعم والله لا تكريم ما طلق، نعم نستجد من آية الله يا شيخ. نعم نستجد آية الله الذي طلق أكثر من ثلاث خير، هذا يريد أن يبين شيئا جعل الله فيه فرقا. لا وطلقها أكثر من ثلاثة. إيه نعم، قال له الباقي اتفق فيها. إيه نعم، نقول له كل من طلق أكثر من واحدة فقد اتخذ على فيه هزوا. الرجل الذي طلق ثلاثا قال له الرسول أين أبو بكر الله وأنا بن عمرو. لا لا نعم، أحيانا يكون مستحيل في وقت يمكن في وقت آخر. نعم كيف يكون مستحيل؟ لا قال أنتم في وقت مستحيل فيها نحن مثل العرف المعروف وعليها ان هو اقل انيه فيها العرف، يعني شيء ما يدعو عنه على ان تنيه. فلاذ يقول وتطلق في عقده فورا وهو النفي في المستحيل. تطلق في عقده فورا، شف انت طالق تنصر، هذا اثبات لنا فيه اثبات خلي منفي ولا تطلق حالا أنت طالق إن لم تطيق. ها تطلق حالا، ها ما يقول اصبر ربما تطيق، ها ما يقول لأنه مستحيل. فإذا دخل حرف النفي على المستحيل طلقت فورا، لأن نفي المستحيل واجب. أولا انتفاء المستحيل أمر واجب، لأن المستحيل مستحيل الوقوع، فيكون انتفاءه واجب الوقوع. فعلى هذا إذا علقه على نفي المستحيل فرقت في الحال، في الحال فأنت طالق إن لم تقلب الحجر ذهبا. لا رفق ربما أني عاد في الذهب ما فيك. طيب أنت طالق إن لم تفعل السماء، تطلق حالا السبب لأنها لم تفعل السماء، وعلى هذا فانتفاء المستحيل واجب، فيكون الطلاق واقعا وجوبا فورا ولا يحتاج ولا حاجة لها فتنفر. نعم طيران هذا السماء هنا ما بعد السماء. أنا هذا مستلزم الآن، أنا هذا مستلزم الآن بمثال أخر، أنا فاهم السماء ما له دين نظر. نعم أقول ممكن أن تقيس بالون، ممكن في أشياء بالون شيء يعني يصير يقف يبواح بطير نفسه إنهم صارب البالون ما يقدر نفسه لا يقدر. يقال في رجل سمين الصدر يقول إن الهجرة إلى المسجد الأقصى من أفضل ما يكون، فقد من عقل في الشيء يقول حفظ ليك تعظم ليك في المعرض نعم حفظ ليك شدت فيك أنه جنحان ورجع له خلص طويلة لما رجع أهم الرجل يبيه فعن بار وقت نعم هذا ممكن في الحلال لا يصير في مصانع في مصانع حجر يصير هذا ممكن ما يمكن أن يتدخل الدنيا فيه ما يمكن أنهم إحنا الآن شيء واقع أمانة شيء هذا مستحيل لأن ما يقلب الأعيان إلى أعيان الإسرائيل يصارع الدنيا أما غير ما يمكن مثل الحجر الآن نحط المصانع ما حصل فيها الحجر يمكن يطلبون في هذا يعني صفونه وسردان ها حسنت هذا معدن هذا معدن فيه أجزاء من الذهب مختلطة في الحجر ولهذا لا شفته بالشمس ولا يضرب فيه معه هذه الأشياء بعد ما تظهر على النار ويعمل كما يعمل تكون لهذا مخالفة طيب هذا ما يصير لا لا أصبح الحجر اللي ما في ذهب أن هذا معدن ذهب معدن طيب يقول وهو المعدن المستحيل الناس المسكن بمثال قد يكون في نار مثل انتظاركم لأقتلن الميت في الحقيقة أن هذا قتل انتظاركم ولهذا أجيب بجواب القتل لماذا أجيب بالله ومن التوكيد الدالة على أن الجملة إيش جواب قتل قتلية انتظاركم لأقتلن الميت كقوله تماما والله لأقتلن الميت فإذا قال والله لأقتلن الميت يعني هو بذلك في الحالة السبب لأن قتل الميت مستحيل لأن الميت ميت كيف تقتله نعم ثم هذه الجملة هل هي نفي ولا إثبات إثبات مؤكد بالله مؤمن وهو مستحيل لكن لما كان هذا الإثبات مستحيلا صار يحدث في الحال مثل إن تقتل فإذا قال لا مين صار يحدث في الحال لأنه مستحيل أن يقع عليه القتل فقوله والله لأقتلن الميت نقول هذا يحدث أن يكون مثالا لماذا للقتل للقتل ثم هو في الحقيقة في إثبات وليس من نفي لأنه أقسم أن يقصد لا أن لا يقصد أن يقصد نفسه فعلى هذا يكون في مثال نظر والمثال والأمثلة الصحيحة أن تقلب الإيجاب الأمثلة الأولى بما نفي فتقول انتظاركم إن لم تطيب أو إن لم تطيب أو إن لم تطيب الحجارة نعم وحينئذ تطلق في الحال والخلاصة خلاصة هذه المسألة أن الإنسان إذا علق طلاق امرأته على شيء مستحيل لم تطلق لم تطلق لماذا؟ لأن التعليق على المستحيل أو المعلق لأن المعلق على المستحيل مستحيل أما إذا كان بالعكس بأن علق الطلاق على نفي المستحيل فإنها تطلق في الحال لأن انتفاء المستحيل أمر واجب وما علق على الواجب فهو واجب إذن فتطلق فورا لا تطلق فورا قول لا والله لأقتلن الميت أنت طالق لأقتلن الميت أنت طالق لأقتلن الميت قتل الميت ممكن إذا تحسب الشخص إذا دام يعني عنده مستحيل إذا كان مستحيلا فاحسب لأنه لا وجود له دقيقة لأنه لا وجود له فأنت طارق إن ترحي قلنا ما تصح ليش لأنه يعني ممكن أن تطيب والله لأقتل نعم أنت طارق لأقتلن الميت إيش نقول؟ تطلق لأن هذا إثبات للقتل وقتل الميت مستحيل فإذا ماذا نقول؟ نقول في هذه الحالات على قول بأنه يصدق قطعا نقول فاصل الوقوف فورا. إيش؟ لأنه الآن ما جعله معلقا على شرط، جعل صيغة حكم قسم على فعل شيء ينفي ولا ينفي. إذا نقول حال فقط كأنه ما أقسم على شيء، كأنه قال أنت طالب. طيب وقوله أنت طالب لأصعدن السماء، أنت طالب لأصعدن السماء، قلنا أن الطالب هذا لكن ما عندك إلا من دار التعليق أنت طالب لأصعدن السماء، ماذا تقولون؟ تطلق الحال لأن معنى لأصعدن إن لم أصعد السماء، وهو لو قال والله لأصعدن السماء والله لأصعدن السماء يحسب لنا احنا لو قال والله لأصعدن السماء هذا في الحال. لماذا؟ لأن صعود السماء غير ممكن. إذا فأنت الآن تأخذنا يقينا أنك لم تفعل ما حدث عليك، وحينئذ فيأذن الكفار إن كانت يمينا ويقرأ الصلاة إن كان صلاة. لكن الصواب في مثل لا كل الميت أو أصعد من السماء ونحنها الصواب أن هذا قصر وأنه لا تطلق الزوجة ولكن عليه كفارة يمين. أمن التمثيل المؤلف في النظر وشوف النظر لأن هذه صيغة قسم وليس صيغة تعليق، وهو قسم على فعل مستحيل، والقسم على فعل مستحيل يوجب الكفارة فورا لأن فعل مستحيل فمعناه أنه لا يمكن أن تضرب يمينك فتلزمك الكفارة. كذلك هنا المعلق يجاز أن تقدير الكلام أنت طالق إن لم أقصر الميت، أنت طالق إن لم أصعد في السماء، ومعلوم أنه ضيق على السماء ولم يقصر الميت فحينئذ يقول له. فالمؤلف رحمه الله جعل قوله لأقصرن اللي هو إبداع مؤكد قدام المنصف فيه جعله في مجلس النفي كأنه قال أنت طالق إن لم أقصر الميت، أنت طالق إن لم أصعد في السماء، يقول معلوم أنت صعب أولا إن لم أصعد معناه أنه وقع الطلاق، معناه وقع الطلاق يعني فورا لأنه غلق على أمر يستحيل وجوده وعدم إذا استحال وجوده مش وجب، إذا استحال وجوده وجد عدمه وانتفاؤه، وحينئذ يقول اللقف الطلاق على أمر واجب وهو انتفاء الطيران فيكون الطلاق واقعا فورا. ثم قال نعم هم في هذه المسألة يقع نعم، لكن هذا لا تسد به اليمين يستعين ترقيدات هذا الطلاق الشوك سنة شريف. نعم قال المؤلف رحمه الله وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، دليل الصورة أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يقول هذا لغو مشكلة لأن غد أو لأن غدا لا يمكن أن يأتي اليوم، يمكن أن اليوم داخل لا فغد ما يجي اليوم، إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد نعم يعني يقول المؤلف لغو بشكل من لغو مستحيل أن يأتي فيكون عمق الطلاق على غير المستحيل فلا يقع الطلاق. لكن من الحقيقة كما قال المؤلف لأن مثل هذا الكلام ما يستدعي إنسان آخر يا إما إلا كان يظهرون ولا شيء ما نعم إذا جاء غض لغو يقول عندي لعدم التحقق شرط لأن الغد لا يكفي اليوم كالبارد هذه وإذا قال أنت طالق فيها للشخص أو اليوم طلقت في الحال، طلقت في الحال. إذا قال أنت طالق في هذا الشهر يقول تطلق الآن، شفت لأن الآن من الشهر. وكذلك إذا قال أنت طالق في هذا اليوم تطلق في الحال لأن هذا الحال من اليوم. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. إذا قال أنت طالق في غد أو في يوم السبت أو في رمضان فإنها تطلق في أوله، في أوله، لأن غدا يتحقق في أوله، يكون في أوله. وكذلك أيضا السبت يوم السبت يتحقق في أوله، ورمضان يتحقق في أول جزء منه. ولكن إذا قال أنت طالق في غد متى تطلق بعد غروب الشمس، الشمس غد أو بعد طلوع الفجر منه، الظاهر من هذا الأخير، لأن هذا هو المعروف إن الغد يعني ينادى النهار. فذلك إذا قال في يوم السبت وش ينادى النهار فتطلق في أول النهار، في أول طلوع الفجر. في رمضان تطلق في دخول في أول دخول بعد غروب آخر ليلة من شعبان. نعم. وإن قال أردت آخر الفجر، وإن قال أردت آخر الخبز دوي وخبز، آخر الخبز هذا هو آخر الكل. إن قال أردت آخر الكل دي وكل، آخر الكل مش الكل، اليوم غد السبت الشهر. إذا قال أردت آخر الكل يقول دي وكل. وش معنى دي؟ أي كل ذلك إلى دي. ولكن في الحكم يقبل لا لا يقبل، لأن كلما قال الفقهاء من رأسي فالمعنى فيما بينه وبين الله، وأما عند المحاكمة فيؤخذ بما يدل عليه ظاهر اللفظ عند المحاكمة. ففي المسألة الأولى إذا قال أنت طارق في هذا اليوم إذا أردت آخر اليوم، نعم، إن طالبت المرأة حكم بالصلاة من تكلمه به، وإن لم تطالب به. كذلك إذا قال أنت طالب في غد ضربت آخر النهار، يقول إن طالبته حكم بالصلاة من أول النهار وإن لم تطالب به. وكذلك السبت ثلاث مرات. ولكن هل الأفضل أن تطالبه أو أن نبينه؟ قلنا فيما سبق إن كان الرجل بادين وأمانا ومستقيما فإن الواجب عدم المطالبة، وإن كان الأمر بالعكس فإن الواجب المطالبة على حسب الحال. كذلك أيضا ينبغي أن يلاحظ ظاهر النص، إن كان ظاهر اللفظ أقرب إلى كلامه فإن الواجب أن يبين، وإن كان الأمر بالعكس يعني يكون التخطيط الثابت. لأن قد يقول أنا قصدت بقول أنت طالق في غد آخر النهار، وعندي قرينة، والقرينة هي عاد الناس على الغداء ولا بد تطلقين قبل تغدين تستطيع غدانا، نعم، هذا جدارة من النار. فالأصحاب إذا ولد الطريق تغير ما قال فلا يكفر الطريق. ثم قال مالك رحمه الله: وإن قال أنت طالق إلى شهر، أنت طالق إلى شهر، فمن المعلوم أنه لا يريد أن يجعل الشهر الطلاق الغالب، لأن الطلاق ما خلق له، ما في طلاق طلاق من شهر، طلاق من أسبوع، طلاق من يوم، طلاق ما في شيء. لكن مراده في الغالب ابتداء الطلاق. فإذا قال أنت طالق إلى شهر فالغاية لابتدائه وليس لانتهائه. نعم، لو كنت أجرت هذا البيت إلى شهر فالغاية لانتهاء البيت، أجرت هذا البيت إلى شهر فالغاية لانتهاء. لكن إذا قلت لامرأة أنت طالق إلى شهر، ما يمكن يكون أن يكون الطلاق من جهة، إلا يمكن أن يكون معنى أن تطالكم من الآن إلى شهر. فالسبب مش الضغط بالتوصيل، إذا قال أنا أجرتك هذا البيت إلى شهر قلنا إن الغارة بالانتهاء، وإذا قال زوجتي أن تطالكم إلى شهر قلنا الغارة بالانتهاء. مش الضغط هنا الضغط الثاني هنا نعمل هو أن الطلاق لا ينتهي من مؤجر بخلاف الإجراء. فإذا قال أنت طالق إلى شهر فالغاية هنا للابتداء وليس في الانتهاء. ولهذا قال المؤلف وطلقت عند انقضائه، عند انقضائه من حتى الشهر من شهر. وإن قال أنت طالق إلى الشهر، إلى الشهر لأن متى تطلق؟ عند انتهاء الشهر الذي أيقن فيه، لما تقضي إلى 10 أيام طلقت بعد 10 أيام. نعم، طيب يقول مالك. نعم، يقول كيف يقول عند انقضاء؟ نعم، ما يقول انتهاء صار إلى شهر إلى أن يغاية الغاية. أقول لي شنية الأفضل الطلاق تطلق؟ لا ما يصير، يعني قول إلى شهر معناه أن الغاية الشهر. استعملنا إلى الابتداء. نعم، استعملنا هنا إلى الابتداء. نعم، لماذا؟ لأن قلنا إن الطلاق ما يغير. هل إنه إذا قرر راح من طلق الزوج في السنة؟ لا تفهمنا. ما لما لم يصح أن يقع فيه غاية لأخيه صارت غاية لأوله. ما نقول يا شيخ إنه حدد الابتداء، وقلنا إن الابتداء هو صحيح. ولكن حدد الانتهاء وانتهاء غير صحيح. لا ما قلنا هيا هذا الابتداء أنت طالق إلى فرمت إلى هذا المكان لك بطالق فلا بد أن تعتبر. نعم، هل يمكن أن تستعمل الابتداء من ابتداء في موضع آخر؟ كيف؟ الابتداء بلاغيا يمكن، يمكن هي أفضل للغاية، لكن لما كانت غاية الطلاق ممتنعة شرعا وإنه ما في طلاق يغير بشهر وبسنة وبيوم، صار يعود كأنه قال أنت طالق بعد شهر. هي أنا قد يقول يعني إذا كان إلى تأتيك في العرب. نعم، إلى الغاية. نعم، نقول أن هذا اللفظ لا يقع من الطلاق. لا يقع من الطلاق، يقع من الطلاق لأنه صحيح الآن إذا كان أنت طالق إلى شهر يهيئ إلى الغاية. قال الغاية، الغاية ما بعدها لا يكفر، ما بعدها لا يكفر. لما كان ما بعدها لا يكفر قلنا أن معنى قول أنت طالق إلى شهر مثل قوله أنت طالق بعد شهر، أنت طالق بعد شهر. تحرفنا بناء على أنه ما يمكن تأثير الطلاق، تأثير الطلاق لمدة غير ممكن هذا الشرط. نعم، اللفظ وصوعناه لهذا الأمر. نعم، لأنه إذا أمكن أن نحمل كلام المجتمع على وجه صحيح وجد بدون لغة، وكل يعرف أنه إذا قال أنت طالق إلى شهر مهم معناه أنه يجعل وقت الطلاق شهر، يبي يجعل ابتداء الطلاق من بعد الشهر. نعم، كيف يتعالى عن شان فهو يقع الطلاق مطلقا لما يدرك، لأن جهل الإنسان بما يترتب على قوله لا تدري عليه. يقول إلا أن ينوي وقوعه في حال فارقة، فكما قلت أنت طالق إلى شهر قصد أنه يقع الآن وأنه يستمر إلى شهر ثم إلى شهر ثم إلى الأبد، فإنه يقع وأنت طالق إلى سنة تطلق باثنى عشر شهرا وإن عرضها اللام طلقت انتباه بالحجة يا أبي قالكم إلى سنة يكتب نعم فالشهر من ثلاث إن قال أنت قالكم إلى السنة في هذا الوقت إلى السنة فإلى سنة السنة اللي فيها وانطلق الشهر الحجة طلقت المرأة كل هذه الصيام التي سمعتم العلماء يذكرونها لتمرين الطالب ولأنه ربما يقع عند الغضب نعم كانت يطلقني وكان غضبان كان انتصار إلى عشر سنين إذا كان انتصار إلى عشر سنين وعلمنا أن هناك قرينة تدل على أن المعنى انتصار من الآن أو هو من الآن يقع وإلا فإنه ما يقع إلا بعد عشر سنوات لأن الطلاق المعلق ما يمنع الطلاق وساكن شرط على الباب الذي حكم التعليق وأن التعليق يعني تقديم على شيء حاصل أو غير حاصل بإذن أو إحياء خواتم هذا ما يجب الطلاق على شيء حافظ أو غير حافظ يعني هو صحيح بإن أو إحياء حوادث فإذا قال إن كنت تكلمت غير أنت أنت طابق على شيء حافظ ولا غير حافظ على حافظ وإذا قد إن كلمت غير أنت طابق على شيء يعني فيصدر حصول إما على شيء يستخدم الأحكام وإما على شيء يكون نعم هذا هو تعليق طلاق الشروط واعلم أن تعليق الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها أن يكون شرطا محضا فيقع به الطلاق بكل حال والثاني أن يكون يمينا محضا فلا يقع به الطلاق وفيه كفارة يمين والثالث أن يكون محتملا للشرط المحض واليمين المحض فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق هذا هو الصحيح في هذه المسألة الذي تقتضيه الأدلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما المذهب فإنهم يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقا محضا في دون تقسيم والصواب ما ذكر أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول أن يكون شرطا محضا والثاني أن يكون يمينا محضا والثالث أن يحتمل هذا وهذا فيرجع إلى نيته مثال التعليق المحض أن يقول إذا غربت الشمس فأنت طالق إذا غربت الشمس فأنت طالق فهذا تعليق محض فإذا غربت طلقت إذا غربت طلقت لأنه علقه على شرط المحض ومثال اليمين المحض أن يقول إن كلمت زيدا فامرأتي طالق إن كلمت زيدا فامرأة طالب وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد فهذا يمين المحض لأنه لا علاقة بين كلامه زيدا وتطبيقه امرأة ما في علاقة والقسم الثالث أن يكون محتملا للأمرين مثل أن يقول لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالب فهذا يحتمل أنه أراد الشر ويحتمل أنه أراد اليمين يحتمل أنه أراد الشر بمعنى أن امرأة إذا خرجت طابت نفسه منها ووقع عليها طلاقه نعم وحينئذ يكون مريدا للطلاق ولا مهم للطلاق، فإذا طلعت إذا خرجت من البيت طلق. فأنه يقول إذا خرجت من البيت أصبحت امرأة غير مرغوب فيك عندي، فأنا أكرهك، فحينئذ يقع الطلاق لأنه شرط النحو. الاحتمال الثاني أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق، وهو راض بزوجته ولو خرجت ولا يريد طلاقها، لكنه أراد بهذا أن يمنعها من خروجه، أن يمنعها فعلقه على طلاقها تهديدا. فإذا خرجت في هذا الحال فإنها لا تطلق، لأن هذا يراد به الجميع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وجعل الله عز وجل جعل التحريم يمينا، لأن المحرم شريط الناس أو الامتناع من الصدق، فدل هذا على أن ما قصد به الامتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين، حكم اليمين. واعلم أنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم شيء في حكم الحلف في الطلاق، لأنه غير موجود في عقله، لكن ورد عنهم أن الحلف بالندب، الحلف بالندب بأن يقول الإنسان لله علي نذر أن لا ألبس هذا الثوب، أو يقول إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أكون سنة. وهذا النذر عند الصحابة جعلوا حكمه اليمين. فإذا كان جعل النذر الذي يقصد به من جعلوا حكمه حكم اليمين، مع أن الوفاء بالنذر واجب كما تعلمون، فلا أن يجعل الطلاق الذي هو مكروه حكم اليمين إذا قصد به المنع من باب أولى، وهذا قياس بعدم الفارق، فهو من قياس الجلي، لأن سبق لنا أن قياس الجلي هو الذي نص على علته، أو ثبت علته بإجماع، أو وقع فيه بنفس الفارق. ولا تريدكم قوما إذا حفظوا لم ينسوا العلم من بعد أن يحفظوا. هذه مرة علينا الأسبوع الماضي في باب كل شخص، أول أسبوع الذي قبله، أن القياس الجلي ما كانت علته منصوصة أو عملنا عليها أو قطع فيه بنفي الفارق. الحاصل أن الصحابة ما ورد عنه تعليق الطلاق بالشروط أنه في حكم اليمين، لأنه لم يكن معروفا في عهده. أو مرة ثانية، تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يكون شرطا محضا، والثاني أن يكون يمينا محضا، والثالث أن يكون مقتنعا للأمرين. فإن كان شرطا محضا وقع الطلاق بوجوده، أي بوجود الشرط. مثاله: إذا غرب الشمس فأنت طالب، هذا ما يعني واضح من تعليق بشرط معه، فإذا غربت الشمس طلق. الثاني أن يكون يمينا محضا، بأن يقول إن فعلت كذا أنا فزوجي طالب. هذا لا علاقة بفعله بطلاق زوجته، فيكون المراد بذلك اليمين. القسم الثالث أن يكون محتملا للأمرين، مثل أن يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق، أو إن زعلت كرهت زوجك، فهذا يحتمل أن يكون يمينا ويحتمل أن يكون شرطا. فإن كان قصده أنها إذا خرجت طلقت لأنه لا رغبة له فيها بعد أن عصت، فهو شرط، بمجرد ما تخرج فطلق. وإذا كان قصده أن يمنعها مع أنه يريدها ولو خالفته واقف، فهو يمين. وهذا على حسب نيته وهو عالم بنيته، ويعرف هذا بعلاقته مع زوجته. إذا كان الرجل يحب زوجته وأنه لو عصته أو خالفته في هذا الأمر ما يجد فراغ، فإنه حينئذ يكون إيش؟ لا في اليمين. نعم. كما يقول له الفرق بينهما ظاهر، لأن إذا غرب الشمس عن تطالب هذا يكون محتر الغروب، لأنه ما أراد بقوله إن غرب الشمس عن تطالب أن يمنع الشمس من الغروب ولا أحد منها، وإنما يريد أن وقت طلوعها محدد بغروب الشمس، وقت طلاقه إن وقت طلاقها محدد بغروب الشمس، وأن الثاني فظاهر أنه أراد أن يمنع نفسه من هذا الأمر فجعله بغروب الشمس. لأن إن فعلت قد يكون قصد منعها فيكون منعها موقف مثال أي إن فعلت لأن قال خير موقف مثال، إن أراد أنها إذا فعلت فإنه طابت نفسه منها واعتبر أن هذا شرط محض يجب مجرد ما تفعلته، وإن قال لا أنا أغضب المرأة ولو فعلت لكني قلت ذلك لأجل أن تنتهي، لأن أكثر شيء عندها الطلاق، فإنه يكون في هذه الحال يمينا. طيب هذا انتهينا من التخطيط. أما المذهب فإنهم لا يرون تعليق الطلاق بالشروط إلا قسما واحدا فقط، وهو أنه شرط محض. فإذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعل طلقت الزوجة، ولو قال إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت انطلقت الزوجة. نعم. يقول المؤلف لا يصح إلا من زوج، لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج، لأن غير الزوج لا يملك ابتداء الطلاق فلا يملك تعليقه، غير الزوج ما يمكن أن يعلق الطلاق، وكيف يعلق طلاق امرأة لم يتزوجها؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فجعل الطلاق بعد النساء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، لا طلاق له فيما لا يملك. وعلى هذا فإذا قال شخص أيما امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج لم تطلق لأنه علقها قبل أن تزوج، ولو قال إن تزوجت فلانا فهي طالق فتزوجها لم تطلق، ولو قال إن تزوجتك يخاف المرأة فأنت طالق فتزوجها لم تطلق. وهذا ظاهر فيما إذا لم يتعلق به حق الغير، فأما إن تعلق به حق الغير مثل أن يتزوج امرأة بشرط أنه إن تزوج عليها فهي طالق، يعني خافت أنه يتزوج عليها فقالت أشترط عليك على أنك لا تتزوج علي، وإن تزوجت علي امرأة فهي طالق، فظهر كلام الأصحاب أنه لا يقع الطلاق أيضا، لأنه نعم. فهذا هو الصحيح، وقد اختار ابن القيم رحمه الله في اعلم الموصلين. نعم. ذاك من الزوج قال: فاذا علقه على شرط لم تطلق قبله ولو قال اجزلته. الان اذا علق الزوج الطلاق على شرط، ثم الان نسال بشرط، نعم بشرط لم تطلق قبله ولو قال اذا علقه بشرط، فله ثلاث حالات: اما ان يقطع على شرط، اما ان يقطع على مسار فالامر الامر طاهر يقطع على مهره، واما ان يحب تعجيل الطلاق يقول ما يقطع. انا جيت بالاول اذا جاء راس اذا جاء عيد الاضحى عن كبار، ولكن يقطع من الطاهر أنا ودي أعجل الطلاق، فهل يتعجل أو لا يتعجل؟ قال المؤلف: فإذا علقه بشرط لم تخلق قبله ولو قال عجلته. لو قال عجلت، لو قال هونت أنا أشرب هذه من الآن ما فقط ما فقط وشفت، لأنه تلفظ في صيغة الصلاة على وجه معلق فلا يمكنه رفعها، لا يمكن رفعها، تكلم بها على هذا الوجه فوجد الصلاة على هذا الوجه. ولكن نقول له: إذا كنت تريد أن تتخلص منها بسرعة فطلقها طلاقا غير الأول، غير الطلاق. نعم يجوز منه يجوز، لكن إن جاء الوقت وهي في عدتها وهي رجعية طلاقة ثانية، لأن رجعية يقع عليها طلاق. وإلا يعني لو لم نقل بوقوع الطلاق إذا جاء وقته، لكن هذا هو معنى التعجيل تقول له. طيب ها هل طيب الصورة الثالثة أن يقول: أنا ألغيت الطلاق جملة مو بالشرط، أنا هون قلت إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق، والآن أشفيت مني هون ومتراجع، فهل يملك ذلك؟ ها؟ لا يملك، لا يملك، لأن الطلاق وقع منه في صيغة معينة فوجب أن يبقى على ما وقع منه، ولا يمكن أن يغيره، لا يمكن أن يغيره. أقول لكم، فصار الآن المعلق بالطلاق بالشروط له ثلاث حالات. المعلق بالطلاق بالشروط بالثلاث حالات، مو تعليق الطلاق بالشروط، أن يعلقه بكر ثم يرجع قبل يا ابي الطلاق ثالث أن يطلقها ويكون الشرط معلق فالذكر بالشرط، نعم يعني هو قال أريد أن أعجل طلاق، يعني مثلا إن جاء وقت كذا فانتظر فأراد أن يعجل فنقول له لا تطلق، تم الطلاق غير اللي يطلق يريد يرجع مراجع من الألعاب. نعم. أن يبقى الشرط على حاله. أن يبقى الشرط على حاله، ما غير الشرط. أن يبقى الشرط على حاله. فتنكون صورة الآن. قال لزوجته: إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق. كذا؟ وبقي على حاله. شخص ما غير ولا حاول أن يغير، فماذا يكون الأمر؟ إذا جاء يطلع الوقت. الحالة الثانية أن يقول أنا أريد أن ألغي الشرط إذا جاء العيد وأعجل الصلاة، فماذا يكون؟ لا حقاً ما يتعجل الصلاة، الصلاة وقع في صيغة معلقة فوجب أن يكون ذلك من غيره. لكن لو أراد أن يتعجل الصلاة بصلاة جديد يدور ولا لا؟ يدور ويبقى الصلاة المعلقة على مهاره. الحالة الثالثة ما هي؟ أن يرجع في الصلاة كله. يبراهيم إذا جاء عيد الأضحى عند طارق والآن هو ما دام الصلاة ما بعد وقع فلا أنا هو فماذا يكون؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك. مراجعة ذكرناها أولا مراجعة طيب هاي ثلاث حالات. المؤلف يقول ولو طالع الجلد لم تطلق قبله ولو طالع الجلد فلك المؤلف صورتين او ذكر حالين، الحاله الاولى ان يبقى على المؤلف ولا يقول الجلد، والحاله الثانيه ان يقول الجلد ولم يذكر الحاله الثالثه وهي ان يقول رجعت في الطلاق كله ولا تستطلق ولا جاءت. المذهب أن الأمر يبقى على الصيغة الأولى، يبقى على الصيغة الأولى بدون تغيير سواء قال أجل أو الغيب. والقول الثاني أنه إذا قال أجل فهو تعجل، لأنه زاد على نفسه تضييقا، زاد على نفسه تضييقا، فيكون كما لو أصر على نفسه بالأغلب وكما لو عجل الدين قبل حلول أجله، فيكون إذا قال عجلته ثم خلاص عجل وفكر نفس الطلاق هذا يلغى الشرط فيقع الآن. كذلك أيضا المسألة الثالثة وهي إذا قال أنا أريد أن ألغي الشرط الطلاق كله، ففيه قوله لأن الإنسان إذا قال لعبده إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، فيه قول في المذهب أن له أن يرجع في ذلك. وقياسه الطلاق، لأنه إذا جاء أن يرجع في ذلك وهو أشد نفورا من الطلاق وأحب إلى الله فلا أن ينفع ذلك بالقضاء في الطلاق من باب أول. فعلى هذا يخرج على هذا القول أنه إذا رجعت الطلاق فله الرجوع. وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة قال إن كان التعليق عوضا من باب المعاوضة فله الرجوع، مثل أن يقول إن أعطيتيني ألفا أنا أعطيتيني لأن اللغة عندي، وفيها لغة قليلة في اللغة العربية ومشهور إن أعطيتني ألفا فأنت طالب، يقول له الرجوع ما لم تعطيه. لذلك أن يقول هذا مجاب المعارض، إذا لم تعطيه فله الرجوع لأنه ما تم العوض. أما إذا كان شرطا محضا مثل أن يقول إذا جاء الشهر فأنت طالب العيد فأنت طالب فإنه لا يملك الرجوع ولا الطالب ولا يعتبر الشهر صحيح. نعم فهذا هذه أقوال نفس هذه المسألة. نعم بالنسبة للثلاثة إذا كان آخر ثلاثة تطبيقات لكن لا فائدة في الثلاثة أيهم إذا علقه على ثلاثة إلا عجل ثلاثة إما أجل عجل ثلاثة إيه نعم أنه ما يتعجل الطلاق يبقى على ما عليه لكن إيه لكن إن أراد أن يأتي بطلاق جديد فله ذلك. وإيش أكثر إذا أخذ الطلاق الباقي إذا كان بجبل وحده وأخذ الطلاق الباقي لقى الطلاق المعلق لقى لأنه لا يمكن أن ينسى أربع مرات الطلاق، الطلاق ما هو إلا بأربع مرات. نعم هذا قول الثاني وقت الطلاق على العشق. نعم ليس هناك فارق من الطلاق كل من هو يوقع بلاك الخبير نعم وإن نكون بالنية نعم وكذلك لك نفس الشيء نعم كذلك لك على هذا القول في الأول هو فيه قال إن نعلق على الأخر يعلق إيه المذهب من غير جعبي أننا تكلم فيه الإنسان بسيطة يبقى على ما تكلم فيه لكن فيه قول في المذهب أنه يجوز الرجوع في العتق المعلق فإذا جاز الرجوع في العتق المعلق فجواز الرجوع في الطلاق المعلق فلا بأس نعم أي نعم لكن فيه واجب ما دام ما أثر فهو بخيار ما ناله أخذ الصدقة يريد أن يتصدق فيها فلم يكن أي وصدق عليه وصدق لو وعد الإنسان بأعطيك مثلا كذا وكذا من دراهم فإنه يستلزم ما دام ما سلمه فالمهم أن له وجه من المرض لكن مع ذلك ما نفتي ما نفتي بها في هذا القول وإن كان عندي له وجه من النظر نعم ولكن نذهب في كل هذه المسائل المذهب لا تقسيم في هذا الطلاق الشرعي ولا تقسيم في احوال المعلق بالشرط لانهم يقولون كل تعليق الطلاق بالشروط شرط نعم ويقولون لا يمكن ان يؤجله ولا يمكن ان يلغيه باي حال من الاحوال فعلى هذا المساله عن المذهب المساله على الاطلاق في الحال لا في تقسيم التعليق ولا في تقسيم رجوع الإنسان عن تعليق الإسلام نعم نعم إذا قال إنسان ما فضل قال عادية ما تكون موت للفقير ولا قدر ما دام الإجار إذا جاء سهم في الحجة مثلا فهلا هو ما لك حتى إنها نفر يعني هو الآن مبعد ملك الآن ملك الطلاق من مطلق الطلاق من مطلق هل يأتي مطلق هل يأتي وإن شاء الله ما يقع طلاق على طلاق إلا بعد غدا فالمطلقة عند الشيخ نفسه ما يقع طلاق على رجل وهي هذا على النفس ما على طلاق ثم قال معلق وأن تطلق قبله ولو قال أجلته نعم وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرد وقع في الحال إذا قال أنت صادق إن كنت يقال الله إجماعا سبق لساني بالشرط وأنا ما أردت وهذا يقع دائما يقع دائما أن الإنسان قبل هذا الشيء ويشرب واحد يفعل شيء نطق بما يفعل به هذا الشيء هذا كثير ما يقع سبق الكلام على اللسان كثير بل ربما يكتب شيئا اذا كلم اللسان كتب الكلام اللي يقول وهو لا يريد فسبق اللسان وسبق القلم امر واضح فاذا قال انا اردت بقولي انت صادق ان كنت يعني انت صادق الان وصدق لسان بالشخص فقل إنكم نعم فماذا يكون يقع في الحال ما الفرق بين هذا وما سبق في قوله أريد أن أعجله لو قال عجلته وأراد الشر ما يرد وهنا نقول سبق في الحال الفرق بينهما ظاهر أنه هنا قصد الشر وهنا لم يقصده فهو هنا يقول أنا ما قصدت الشر وإنما سبق لساني به فنقول إذن تطلق الحال نعم التعليل لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ فأخذ به وإن قال أنت طالق وقال أردت إن كنت لم يقبل حكما. وهذه مسألة مهمة وبنت مسألة كانت قليلة منها. قال أنت طالق ثم قال أنا أردت إن كنت أو إن سلمت زيدا وادعى أنه نوى الشرط بقلبه. يقول المؤلف لم يقبل حكما وعلم من قوله لم يقبل حكما انه يزيد فيما بينه وبين الله. فاذا صدقته المراه فلا طلاق الا ان قال من قال لم يقبل حكما ان حاكمته عند المحكمه وزاره الاهليه ومحكمه وزاره الشيخ انت ما تزيدكم وانا بحكم عليك الظاهر فتطلق زوجتك الان تطلق ولا لا؟ أما إذا صدقته المرأة وقالت نعم الرجل أراد أن قمت ولكن لم يتكلم به فإن قوله يكون مقبولا. وكذلك لو قال لو دخل على زوجته وقال عن فطار ثم بعد إذن قال أنا قلت أنت طالق لأن فلان حدثني أنك تكلمين فلانة في الثلاثين ومن لما تبين لي ان كان تلميذ فانا ما اطلق. نقول يقبل حكمه ولا لا يقبل حكمه لكن فيما بينه وبين الله يزين. اما لو قال لو قيل له ان زوجتك تعاقب فلانا فقال هي طالق ثم تبين انها تعاقب فيقبل قوله انه اراد ذلك انما يقبل يقبل بوجود قرينة تدل على ذلك. نعم. وكذلك أيضا لو سأل سائلا سأل إذا طلقت زوج بلفظ كذا وكذا فقال له المفتي زوجتك بانت منك فأقر بأنه أبان زوجته بناء على الفتوى تدل منه بلا ما تدل لأنه إنما أقر بناء على فتوى لا على ما في نفسه وقلبه. فتبين الآن أن السبب يخصص الإطلاق العموم المطلق ويقيد المطلق. فإذا قال أنت طالق بناء على سبب من الأسباب فإنها لا تطلق. ثم إن كان السبب مقرونا بالكلام قبل حكما وإن لم يكن مقرونا بالكلام لم يقبل حكما. نعم. وكذلك ما قاله هنا قال أردت إن كنت فإنها لا تطلق فيما بينه وبين الله فإن حكمته حكم عليه بالصلاة. نعم. يعني الأدوار ما يتوصل بها للشرع أداة كل شيء ما توصل إليه فأدوات الشرط ما توصل إلى الشرط وتستعمل فيه. يقول أدوات الشرط إن وأعلم أن هذا الذي قال المؤلف ليس حصرا هو حصر لكن مراد أدوات الشرط التي تستعمل في الغالب وليس حصرا. يعني في أدوات غير ذلك المؤلف إن بدأ بها لأنها أم الباب أم الباب والمحلون يجعلون كل باب له أم أم وأخواته الأم أم وكان الأم كان وأدوات الشرط الأم أم والاستفهام الأم الهمزة. نعم. طيب مش علامة الأم من البنات هذا الاستعمال وأيضا ساعة الاستعمال يعني بعض الأدوات تكون تستفد في شيء من الأشياء ولكن ما تستعمل في بعض الأشياء وتكون الأم تختص بخصائص دون غيرها. إذا كان تختص بخمسة أمور تستفد معها بقية الأدوات إن تختص بأمور تأتينا إن شاء الله الآن ما تشارك في الأدوات إن وإذا إن الشخصية مثل أن يقول أنت طالق إن كنت، أنت طالق إن كنت، أو يقول إن كنت فأنت طالق، يعني لا فرق بين أن يؤخر الشرط أو يقدم الشرط. هذه الثاني. وإذا يعني يقول لزوجتك إذا كنت فأنت طالق، أو أنت طالق إذا كنت. وثالثا متى كنت فأنت طالق، أو أنت طالق متى كنت. طيب ومتى وأي منك، أي بتشكيل الهمزة بخلاف أي المخففة، بتشكيل الياء بخلاف أي المسكنة ليس من أدوات الشرط. أي من هذه أدوات الشرط مثل أن يقول أي امرأة تقوم من كنا فهي طالق، أي امرأة تقوم من كنا فهي طالق. أي من هي للزمان ولا للمكان ولا للعاقل ولا لغير العاقل، هي حسب ما تضاف إليه. أي امرأة تقوم هذه للعاقل، أي سيارة ترتبطها لغير العاقل. طيب أي وقت تزور وتنزل للزمان، أي مكان تنزل فأنت مكرر، هذا المكان. طيب أي المراد هنا في تفسير على اختلاف الشروط إيش؟ وكذلك الزمان والمكان. أي امرأة تقوم فهي طالق، أي وقت تدورين فلان فأنت طالق. نعم الزمان. طيب وأي يقول ومن، من تفكرين وتقول المسجد، هذا مين مين كان من حرجات. ومن هنا الشرقية مثل أن يقول من قامت فهي طالق، من قامت فهي طالق، فإن راض تقوم تكون طالقا. ومن وكلما كلما جبت على الفعل، إذا نقول كلما قلت فأنت طالق. قال المؤلف وهي وحدها بالتكرار، وهي يعني كلما وحدها دون سائر الأدوات للتكرار، هذه من خصائص كلما أنها للتكرار. فإذا قال لزوجته كلما قمت فأنت طالق فقامت، نعم، ثم قام الثانية، ثم قام الثالثة تطلب، ولا ثم قام الرابعة الثانية، نعم مرة مثلا. طيب كلما قمت فأنت طالق، إن مثلا لا تستأثر بالتكرار، فإذا قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قام طلقت، فإذا قام الثانية لم تطلق، لأن الذي يثير التكرار هو كلما فقط. طيب لا كلما هل عبدها من نجوم أدوات الشرط الجازمة؟ لا، كلما هي من أدوات الشرط الجازمة، ولكنها من أدوات الشرط غير الجازمة. كلما وهي غير التكرار يقول وكلها، إذا نقول تنقسم أدوات الشرط باعتبار التكرار إلى قسمين، ما يثير التكرار وما لا يزيد التكرار. ما الذي يزيد التكرار؟ كلما سقط للتكرار. وما التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقاصر. قال وكلها، كلها يعني كل أدوات الشرط المذكورة. ومهما عرف المؤلف مهما، وهما ذكر الأول، يعني مهما فعلت كذا فأنت طالق، كله مهما إذا لم أو نيتي الخطلة أو نية ثور أو قرينة للسراق ومع الأمر الثور إلا إن مع عدم نية ثور أو قرينة. كلام المؤلف الآن هل هذه الروايات للثورية أو للسراق؟ نقول حسب النية، إن والثورية تهر الحورية، إن والسراق تهر السراق. فإذا قال إن كنت فأنت طالب، هل مراد إن كنت الآن أو إن كنت في الوقت؟ حسب النية. إن كان يريد إن كنت الآن فهي إذا قامت فيما بعد لا تطلب، وإذا كان يريد إن كنت في أي وقت فهي أي وقت تكون فيه تطلب. كذلك لو وجد قرينة، لو وجد قرينة تدل على أن مراد الآن أو في هذا الحال عمل به، مثل أن قال له بيت فلان عندهم أزواج لكن فيه آلاف تحويل، فقال لها إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالب. وشو قرينة في العريس؟ فدل على أنها إذا ذهبت في هذا الحال الفوري، أما فيما بعد فهي لا تذهب إلى جيرانها أو إلى أقاربها ولا يقول شيء. إذا نقول هل هذه الأدوات من صور أو التراخي؟ الأدوات حسب النية، إن والفورة فهي للفور أو التراخي فهي التراخي، وحسب القرينة أيضا إن دلت القرينة على أن الفور فهي للفور وإن دلت على أن التراخي فهي التراخي. وإن لم يوجد قرينة ولا نية، إذا لم يوجد قرينة ولا نية يقول المؤلف فمع لم للفور إلا إن، مع لم للفور إلا إن لتبقى على التراخ. فإذا لم يوجد نية ولا قرينة فإنها مع لم للفور وبدون لم للتراخ، إلا إن فإنها تكون للتراخ حتى نعلم. مثال ذلك إذا لم تقومي فأنت طالب، إذا لم تقومي فأنت طالب بمشقة لم تقومي الآن أول في مدار دورة مالية في قرينة تدل على المراد إن لم تقومي الآن أو مطلقا ما عندنا قرينة. ماذا تكون؟ تكون للفور، تكون للفورية. طيب أي امرأة لم تقم فهي طالب، أي امرأة منكن لم تقم فهي طالب. الآن ولا في مدار؟ ها؟ نشوف إن كان ما عنده نية فالمراد الآن، إذا لم تقم الآن فهي تكون للفور مع لم تقم. كذلك كلما لم تقم فأنت طالب، كلما لم تقم فأنت طالب، هل تكون للفور التراخي؟ لماذا؟ ضرورة التكرار، كلما لم تقم إذا دعوت فأنت طالب. نعم، فالمراد التكرار فإنه كلما. طيب مع عدم لم ماذا تكون؟ تكون التراخ. فإذا قال لها إن كنت فأنت طالب، إذا كنت فأنت طالب، إذا كنت فأنت طالب الآن يعني ما عنده لا نية ولا قرينة، تقول التراخ متى ما قامت طلقة، متى ما قامت طلقة. طيب إن لم تقومي فأنت طالب، إن لم تقومي فأنت طالب يعني الآن لا هذه إن ما تتأثر ذلك، لأن إن هي الأم والأم تتحمل تقوى لم تغير، ما أقل لم تغير لأن هي الأم، إذا كان هي الأم لازم أحتيها شيء تسميه بذيها عن بناتها أليس كذلك؟ فلهذا لا تؤثر بالنسبة لحين. والخلاصة الآن أن هذه الأدوات لنا فيها مبحثان. المبحث الأول، هل هي للتكرار أو تصدق بفعل الشيء مرة واحدة؟ جدور كل ما للتكرار والباقي لغير التكرار. مش معنى التكرار لغير التكرار، إذا قال كلما كنت بعد طالق فقامت مرة طلقة، قامت ثانية طلقة، قامت ثالثة طلقة. وإذا قال إن كنت بعد طالق فقامت مرة طلقة، قامت ثانية نفس. طيب هل هي للفور أو للفراغ؟ بناء أنه إذا قال إن كنت بعد طالق مثلا، هل المراد كنت الآن أو مطلقا؟ نقول نرجع إلى شيئين قبل كل شيء، ما هما؟ النية والقليل. إذا كان له نية بالفورية فهي للفور، إذا لم يكن له، إذا كان هناك قيمة مثل الفورية فإنه يكون للفور. إذا لم يكن كذلك فنوى الصراح هنا نوى الصراحي أو قام قرينة تدل على الصراحة فهو الصراحة. إذا لم يكن شيء، لا نية فورية ولا قرينة ولا نية صراحة ولا قرينة، فلماذا تكون؟ نقول تكون الصراحة إلا ما علم، تكون الصراحة إلا ما علم، فإنها للفور ما عدا إن ما عدا إن. فصارت إن الآن إن إذا لم يوجد نية فور أو قليلة يصير للتراخي المطلقة، للتراخي المطلقة غير إن إذا لم يوجد نية فور أو قليلة. إن اقترنت بها الآن فهي الفور، وإن لم تقترن فهي للتراخي. وأخوان الفرهابي التفصيل هم لي يعني جدا على أشياء تأذين المدى عرفتم الآن؟ ما هي؟ المؤلف صحيح حاسة حرص من جيد، نعم، لكن هذه نقول الآن الخلاصة شر المؤلف أن لنا في هذه الأدوات مبحثين. المبحث الأول، هل تفيد هذه الأدوات التكرار ولا لا؟ هذا سهل، نقول كل ما للتكرار والباقي لغير التكرار، واضح ولا لا؟ المثل الثاني، هل هي للفورية أو للتراخ؟ نقول نعم وجود نية أو قرينة في أحدهما فهي على حسب. إذا وجدت نية الفور أو قرينة للفور فهي للفور، وجد نية للتراخ أو قرينة للتراخ فهي للتراخ، تمام ولا لا؟ إذا لم يوجد نية ولا قرينة فهي للتراخ. أو نقول بعد قبل، إذا لم يوجد نية ولا قرينة فإن للتراخ، إن للتراخ مطلقة، فلا وما سواها للتراخ إلا ما علم، ما سواها للتراخ إلا ما علم فهي للفور. اتبع المقام لا وارث الإشكال في نفس الفورية والتراخ، إذا وجد نية أو قرينة في أحدهما قتل به، إذا كان من الفور أو من التراخ أو وجد قرينة في الفور فهي الفور، أو قرينة في التراخ فهي التراخ. إذا لم يوجد نية ولا قرينة فإن للتراخ مطلقا، إن للتراخ مطلقا، وغيرها للتراخ إلا ما علم، غيرها للتراخ إلا ما علم. تمام؟ نعم. مختبر. أما بالنسبة للعرف فالظاهر أن العرف أن الناس لا يفرقون في العرف، يعني لا يفرق العام بين أن يقول لزوجته متى لم تقومي فأنت طالق، وبين قوله إن لم تقومي فأنت طالق. لكن في اللغة العربية، وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، يفرقون بين إن وغيره. ولكن لاحظوا أن هذا التفريق أيضا قبله مرحلتين، قبل هذا التفريق مرحلتين، وهما النية والقرين. والغالب أنه لا بد أن يوجد نية أو قرين، هذا هو الغالب. بمعنى إن كنت الآن إن لم تقوم الآن مثلا، أو إن كنت ولو في المستقبل، فالغالب أن النية والقرين موجود. لكن لو فرض أن أحدا أرسل هذه الكلمة ولم يقصد شيئا، فإن نقول له إن للتراخي وما سواها للتراخي إلا ما علم فتكون الفور. لأن قال الآن الميليجي الآن أمثل التطبيق، الإشياء أمثل التطبيق. ولكن أهم شيء أن الإنسان يعرف القائد، إذا عرف القائد فهم على التطبيق يقول ماذا. فإذا قال فإذا قال إن كنت، يعني كأنت طالق، أو قال إذا، يعني إذا كنت كأنت طالق، أو متى، يعني متى كنت كأنت طالق، أو أي وقت، يعني أي وقت كنت كأنت طالق، أو من قامت، يعني فهي طالق، أو كلما كنت كأنت طالق، فمتى وجد طلقا. وجد الشرط وهو القيام، فمتى وجد طلقا. نعم. وإن تفرر الشرط لم يتفرر الحين إلا في كلما. المؤلف يقول إن تفرر الشرط، وش الشرط؟ القيام. يعني إن وجد القيام منها عدة مرات لم يتفرر الحنس أي الطلاق، إن يتفرر الحنس أي الطلاق إلا في كلما. أنا أعتقد الآن لو سألتكم لماذا استثنى كلما، لأنها للتكرار، هذه اللي فهمنا القاعدة، لأنها للتكرار. فإذا قال كلما قمت فأنت طالق، فقامت طلق، لأن كل ما تفيد التكرار. لكن إن كنت فأنت طالق فقامت طلقت ثم قامت لم تطلق، لأن غير كلما لا يفيد التكرار. قالوا إن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موت. طيب يقول مالك إن لم أطلقك فأنت طالق. الآن المعنى إن، هل تؤثر عليها لم ولا لا؟ ما تؤثر عليها. نقول وجدية إن لم أطلق، يعني إن لم أطلق في اليوم فأنت طالق، فنعم قصدي إن لم أطلق في اليوم فأنت طالق. متى تطلق؟ إن طلقها اليوم طلق، وإن لم يطلقها فإذا غابت الشمس من ذلك اليوم طلق. واضح. كذلك أيضا إذا قامت القرينة على أن المعنى إن لم أطلقك الآن لغضبك، قال إن لم أطلقك فأنت طالق، إيش مراده؟ يعني الآن. فإذا مضى جزء من الوقت يمكنه أن يقول فيه أنت طالق فلم يقل طالق، لأن هنا قرينة تدل على أنه أراد قولية أو نية أيضا. لكن ما هنا قرينة ولا هنا نية، قال إن لم أطلقك فأنت طالق، يعني إن على أي شيء تحمل على مدى الحياة. يعني فإذا قال إلا مطلقه فأنت طالق ولا نوى وقتا ولا قامت يقلن على وقت معين تطلق في آخذ حياة أوله ما موته. إن مات قبله طلقت في آخر حياة. ومتى تطلق؟ نشوف متى تطلق. إذا بقي على خروج روحه أقل من قوله أنت طالق. لأن ما دام عندنا زمن يكتفى لقوله أنت طالق هو يحب يطلق. لكن إذا لم يبقى على خروج روحه إلا أقل من أنت طالق هنا إذن طلق. وش يدرينا؟ يدرينا معنى معنى السائل معنى السائل اليوم مين؟ ورمين؟ مين؟ خذها مفروضة. المهم إننا نقول من حد نحن الآن نقع القواعد ونمثل عليها كون يقع ولما يقع هذا الله أعلم. أنا عندي إنه إذا كان بالصعق الكهربائي الصعق الكهربائي لا ما يحتاج ولا ثاني ولا لا مصر بعين يعني ما أدرى أنه هو حدود بالصعق الكهربائي يعني معلق المثل على موته بطريقة معينة ممكن قطع فيها بلحظة قبل فتح هو الدموت الغالب أن الدموت موت عادي مثلا حتى لو جه حادث ما نستطيع أن نحدد متى خرج الخوف نعم لأن يستقها إذن ما أكثر ما نعم لكن في الساق الكهربائي ممكن شيء معروف الآن على طول مثل حدث الكهرباء على كل حال مهما كان نحن نريد أن نقاعد القواعد ونمثل عليه ولا لا تطلق في آخر حياة أوله ما مر بش السبب أما الزوج صباح إذا مضى إذا راح حياته ومطلق لا تنتقل هي أيضا كذلك لأنها إذا ماتت انقطعت علاقته منه ولا يمكن أن يقع عليها طلاق فلهذا نقول تطلق في آخر حياة أوله ما موتا. نعم لو مات ولو ما سأتره على مسألة العرض في إنسان مسألة العرض قد نقول إن إذا كان قصر الحمام ينضى في عمله فشو فائدة من هذا إلى كرمات الإنسان يا إخوانا دعونا من الكلمة في الزجاج نعم سأتره الكلام هذا ربما تقع وأكثر ما تقع يمكن عند الغضب إذا وقعت ماذا يكون موقف الفقيه من ذلك؟ ماذا يكون؟ ماذا معرفة أو إذا لم أطلقك فأنت طالق أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن ينفي وقاعه فيه والمفعل طالقك التعليل لأن الأدوات ما عدا إن ما علم بالفوية فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ومرى زمن يمكنه أن يقول أنت طالق فلم يفعل تطلق لأنه صدق عليه أنه لم يطلقها يقول إن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ومرى ما يمكن إيقاع ثلاث مركبة فيه نعم طلقة أن يقول بها ثلاثا وتدين غيرها في الأولى يعني ثلاثة حقا ثانية قال كلما لم أطلقك فأنت طالق كلما لم أطلقك فأنت طالق فمرى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة